بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: سؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الأسماء الحسنى: من أحصاها دخل الجنة؟ جواب: قد فسر ذلك بمعاني، منها حفظها ودعاء الله بها والثناء عليه بجميعها، ومنها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به، وما كان يختص به نفسه تعالى كالجبار والعظيم والمتكبر، فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها، وما كان فيه معنى الوعد كالغفور الشكور العفو الرؤوف الحليم الجواد الكريم، فليقف منه عند الطمع والرغبة، وما كان فيه معنى الوعيد كعزيز الانتقام شديد العقاب سريع الحساب، فليقف منه عند الخشية والرهبة، ومنها شهود العبد إياها وإعطاؤها حقها معرفة وعبودية. مثاله من شهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته عليه واستواءه على عرشه بائلا من خلقه مع إحاطته بهم علما وقدرة وغير ذلك، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرج إليه مناديا له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه، فيستحي أن يصعد إليه من كلمه وعمله ما يخزيه ويفضحه هنالك، ويشهد نزول الأمر والمراتب الإلهية إلى أبطال العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والإعزاز والإذلال والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرشاده ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه، فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فمن وفى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية فقد استغنى بربه وكفى، وكذلك من شهد علمه المحيط وسمعه وبصره وحياته وقيوميته وغيرها، ولا يرزق هذا المشهد إلا السابقون المقربون. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر جملا من متعلقات الإيمان بالله، فإنه بين فيما سلف أن الإيمان مبني على ستة أركان، ثم شرع يبين تلك الأركان واحدا واحدا، وابتدأ بيانه ببيان معاني الإيمان بالله عز وجل، وأورد في ذلك أسئلة عدة حتى انتهى إلى الإيمان بالأسماء والصفات، وذكر مما يتعلق به سؤالا عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الأسماء الحسنى: من أحصاها دخل الجنة، أي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فذكر أن هذا الحديث فسر بمعاني، منها حفظها ودعاء الله بها والثناء عليه بجميعها، ومنها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به، وما كان يختص به نفسه كالجبار والعظيم والمتكبر فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها، وما كان في معنى الوعد كالغفور والشكور فليقف منه عند الطمع والرغبة، وما كان فيه معنى الوعيد كعزيز بانتقام شديد العقاب سريع الحساب فليقف منه عند معنى الخشية والرهبة، إلى آخر ما ذكر. وهذه النبذة التي ذكرها رحمه الله تعالى في قوله ومنها أن ما كان يشتغل الابتداء به إلى آخره للمتكلمين بالعقائد أربعة ألفاظ تدل عليها. أحدها التشبه بأسماء الله عز وجل، وهذه عبارة الفلاسفة، فإنهم يذكرون التشبه بأسماء الله عز وجل يريدون ما فيها من المعاني إذا شهدها العبد بقلبه. والثاني التخلق بأسماء الله عز وجل، وهذه موجودة في كلام عدة من النظار من الإسلاميين المتكلمين في العقائد، وذكروا فيها حديثا لا يصح تخلقوا بأخلاق الله، فإن هذا الحديث لا أصل له. والثالث التعبد لله بها، وهذه عبارة أبو الحكم ابن برجان. والرابعة دعاء الله بها. وهي التي اختارها ابن القيم في بدائع الفوائد بعد أن حكى الأقوال الثلاثة المتقدمة، فإنه حكى قولين الأولين عائدا لهما، ثم استحسن ما ذكره أبو الحكم ابن برجان، ثم جعل أكمل منه أن يقال التعبد بها. والتعبد بأسماء الله عز وجل نوعان، أحدهما دعاء الله الذي ذكر ابن القيم اختاره دعاء الله بها، ودعاء الله بها نوعان، أحدهما دعاء ثناء وعبادة، والثاني دعاء طلب ومسألة. وهذا المعنى الذي انتهى إليه ابن القيم رحمه الله تعالى هو أحد المعاني الثلاثة التي تدخل في الإحصاء، فإن إحصاء أسماء الله عز وجل ما جمع ثلاثة معاني، أحدها حفظ مبانيها، والثاني فهم معانيها، والثالث دعاء الله بها. اختاره جماعة من أهل العلم، منهم القرطبي في المفهم، وابن القيم في بدائع الفوائد، وابن حجر في فتح الباري. وكما ذكرت آنفا فإن المعنى الثالث وهو دعاؤه بها هو الذي جاء في ألفاظ الخطاب الشرعي، فهو أولى من قول أبو الحكم بن مرجان التعبد بها، وأولى من قول جماعة من المتكلمين في العقائد من الفرق الإسلامية التخلق بأسماء الله، وقول جماعة من الفلاسفة التشبه بأسماء الله. وقول المصنف رحمه الله تعالى في أثناء بيان معنى التعبد لله بها والمراسيم الإلهية إلى أفراد العوالم، المراسيم يقصد المكتوبات الإلهية، فإن المرسوم بمعنى المكتوب، وهو اسم للمعظم كما يقال مرسوم ملكي، فإنه أضيف إليه تعظيما. والمكتوبات الإلهية هي أوامر الله سبحانه وتعالى، ومثل هذا يجري على وجه التوسع في البلاغة والبيان لا على وجه كونه صفة لربنا عز وجل. نعم. السلام الله عليكم. سؤال: ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ جواب: ضد الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته، وهو ثلاثة أنواع. الأول إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه، وسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومناة من المنان. الثاني إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله تعالى ويكفرونها بصفات خلقه، وهو مقابل لإلحاد المشركين، فأولئك سووا المخلوق برب العالمين، وهؤلاء جعلوه بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس. الثالث إلحاد النفاة المعطلة، وهم قسمان: قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال، فقالوا رحمن رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، وأخرجوا بقيتها كذلك. وقسم صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها بالكلية، ووصفوه بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة، سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون الجاحدون الملحدون علوا كبيرا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا يتعلق ببيان ما ينافي توحيد الأسماء والصفات ومنافيه هو ضده، ولذلك وقع السؤال بقوله ما ضد توحيد الأسماء والصفات، تبين أن ضده هو الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته، وهو المذكور في قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها، فكل ميل بأسماء الله عز وجل عما يجب فيها فهو إلحاد. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن له ثلاثة أنواع: الأول إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله عما هي عليه وسموا بها أوثانهم، فاستقوا اللات من الإله والعزى من العزيز ومناة من المنان. والثاني إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله ويشبهونها بصفات خلقه، وهو مقابل لإلحاد المشركين، فأولئك سووا المخلوق برب العالمين وهؤلاء جعلوه بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس. ثم ذكر الثالث وأنه إلحاد النفاة المعطلة، وهم قسمان: قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال، فهم يثبتون الأسماء ولكنهم ينفون الصفات، وهؤلاء هم المعتزلة. والقسم الثاني الذين صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها بالكلية، وصفوه بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة، وهؤلاء هم الجهمية. فإن المعتزلة يثبتون الأسماء دون صفاتها، فيقولون رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع. وأما الجهمية فإنهم ينفون الأسماء والصفات جميعا. والمتكلمون في باب الإلحاد نوعوا طرائقهم في تقسيمه، فمنهم من قسمه هذه القسمة، ومنهم من قسمه قسمة خماسية كابن القيم في بدائع الفوائد. وأحسن من قسم الإلحاد إلى أنواع مضطردة في المأخذ هو ابن القيم نفسه، لكن في الكافية الشافية وفي كتاب آخر ذكرته لكم قبل وذهب عني الآن، وكلامه فيهما أجل من كلامه في بدائع الفوائد، مع أن كلامه في بدائع الفوائد طويل العبارة، لكن ما أخذ القسم الصحيح هو ما قسمه إلى ثلاثة أقسام: أولها جحد معانيها، وثانيها إنكار المسمى بها، وثالثها التشريك فيها. فهذه هي أنواع الإلحاد المنتظمة في مأخذ مستقيم مضطرد. فمن جحد معاني أسماء الله عز وجل أو أنكر المسمى بها سبحانه أو شرك فيها بأن سمى بها غير الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الإلحاد. بسم الله عليكم. سؤال: هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها؟ جواب: نعم هي متلازمة، فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية. مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله، فدعاؤه إياه عبادة، بل مخ العبادة صرفها لغير الله من دون الله، فهذا شرك بالإلهية. وسؤاله إياه تلك الحاجة من جل خير أو دفع شر، معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك، هذا شرك بالربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكوته، ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، ويصرحون بذلك، وهو شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان أنواع التوحيد الثلاثة، أورد سؤالا في حقيقة تلازمها، فقال: هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها؟ ثم أجاب عنه بقوله: نعم هي متلازمة، فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية. فإذا وقع من الإنسان شرك في الربوبية فإنه يتضمن أو يستلزم شركا في الألوهية أو في الأسماء والصفات، وهلم جرا. ومثل ذلك بحال من دعا غير الله سبحانه وتعالى، فإن من دعا غير الله عز وجل واقع في تلك الألوهية، لأن الدعاء هو العبادة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عند الأربعة. و التوجه به إلى غير الله عز وجل دال على أنه مشرك في الربوبية، لأنه جعل في إمكان غير الله أن يكون متصرفا في الملك دون إرادة الله عز وجل، وهو لم يتوجه إليه ويدعوه إلا وهو يعتقد أنه يسمعه ويراه، فشركه في الألوهية قارنه شركه في الربوبية وفي الأسماء والصفات. فمن وقع في نوع من أنواع الشرك فلا بد أن يقارن هذا النوع المتعلق بالألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات، لا بد أن يقارنه تعلقه بأنواع الشرك الأخرى، فيكون شركه في الألوهية أصلا ثم يتبعه الربوبية والأسماء والصفات، أو يكون شركه في الربوبية ثم يتبعه شركه في الألوهية أو في الأسماء والصفات. وبهذا السؤال يكون المصنف رحمه الله تعالى قد فرغ من بيان ما يتعلق بالركن الأول وهو الإيمان بالله، ثم سيتبعه رحمه الله تعالى معاني بقية الأركان واحدا بعد واحد، ويورد فيها الأسئلة المتعلقة بها. وهذا آخر البيان على هذه الجملة الكتاب، وبالله التوفيق.